بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان والصافات صفا سوين بفرشت الريز بوكان فالزاجرات زجرا بفرشتانش كدخرن بسر استمكاران دا لسر مرقو لقيامتو دو زغدا فالتاليات ذكرا بوانشي كبيام آسمان يكان دقينن ببيغمبرانو بسريان دا ديخوين نوا إن إلهكم لواحد براستي خداي ايوا تاكو يشيكا رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق پروردگاري آسمان كانو زويو نيوانيانا پروردگاري الروج هلات كانشا إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب بيقمان ما آسمان الدنيا من رازان دوتوا بجواني وروشني أستيرو هساركان وحفظا من كل شيطان مارد آسمان من پاراستو لپلانو شري هم شيطاني چي سركش لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب شيطان كان ناتوان هوالي أو نخشو برناماني كبفريشتا پايا بلند كان دست بردريت بيزان نو بي بيستن چونك لهم لايك وبارچا استيريان بودها ويجريت دحورا ولهم عذاب واصب بو اوي تيك بشتشن رينو روبن رين سزاي سختو بردوام لقيامت دا بويان آماديا إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب مگر ويان كا هواليك بفرينيتو بيويت بويدر بچيت اوا استيريشي روناك شويني دكويتو لناوي دبات فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب أي پیغمبر لبي باوران بپرسا آيا اوان گرنگ ترو گور ترو بهسترن يا اوشتاني تر كدر اسمان کردوا وك آسمان و زويو چه وكان حتا دوائي بيگمان ايما اوان من لقره چي مت دروس کردوا كي يچه كان لقناغ كاني دروس کردني باوك آدم بل عجبك ويسخرون نخير سيرا تو سرسامي لبي باوري كافران كتي اوان قالت دكن بوهمو بلغ بهزانا وإذا ذكروا لا يذكرون كاتي چيش آموشگاري بكرين آموشگاري ورنا قرنو سر باددن وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين كاتيك بلغو معجزيك دبينن دي كنك غالطة جارو باورناكن دشانوت امي امت دي بينينو دي بستين جغل لزادو يچي اشكراش تيچي ترنية أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون هروها دلين ايا كاتيك مردينو بينا وخاكو ايسك ايا امت زندو دكرينو او آبا الأولون ايا باواني ديري نشمان زندو دكريتوا قل نعم وأنتم داخرون اي پیغمبر لولاميان دا بلي بلي لكاتك دا كأيو الزليل ملكتن فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون جابه گمان تنها داچ لکاندنو تیخورینو دنگیشی بهیزا دست بجه همویان هستاونو تماشادکن وقالو یا ویلنا هادا یوم الدین هادا یوم الفصل الذی کنتم به تکذبون او سادلین ای هاوار اخو اوف بو ایما اما ایتر روشی قیامتو لیه پرسین ویا اینجا بهرش و پیان دوترید اما روشی جا کردن ویا که ای و برواتان پینبو بدروتان دزانی احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانو یعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. خداي جورا فرمان دادا بفرشتكان همو اواني استميان کردوا كوان بكنوا خوانو هاو سرانيان خوانو هاو شوانو اوشتانشي كادان پرز لجياتي خدا اینجا رن مايان بكن بو رغي دوزغ چون که بباورو تاوان بارن. وقفوهم انهم مسئولون. لكاتي الرابيوت كردنيان دا فرمان دادريد عادي بيان وستينن بيقمان اوان پرسيار ليكراون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. پيان دوسريد اوات شيتانا بو پشتی یکتر ناگرن بو برگریل یک ناکن نخیر تازه کار لکار ترازاوا امرو همویان تسلیم نو بید صلاتن. و اقبل بعضهم على بعض يتساءلون. الو کاتدا کدوستین رین یخی یک دگرنو روبرو یک بتون دیق صدکنو پرسیار لیک دکنو یکتری تاوان باردکن. قالو انكم كنتم تاتوننا عن اليمين. جردس كان باغا كان ياندلين بيغمان ايوا هميشن لاي راستان لي قرتبوين هولتان دا ايما بخرتين بدرو بزور. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. اوانيش لو لام ياندلين نخير وانيا ايوا هر خوتان ايمان دار نبون. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. خو ما هيد زورو دا صلاتيك من بسرتان دا نبو دستمان ندرويش بسرتان دا ايوه هر خوتان لسنور در چوبون. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. ایتر خود چارمان نید دبید بریار داده پروردگارمان بسرمان دا پیاده بکرید دبید سزای بی ایمانی و تاوانواری خومان بچشین. فا اغویناکم انا کننا غاوین. لولامیان دادالین راستا ایم ایومان گمرا کرد بو بلام خوشمان هر گمرا و سر نشواو بوین. فا انهم یوم في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين. او رجا براستي هميان لسزاو آزار دا هاو بشن هر وقت لدنيا دا هاو كاربون اما بيقمان آواد كين بقناه كارو تاوان باران. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. أولا كاتي خوي بيان دوترا هيج خدا يقني يجقل الله سريان بعد داو فويان دكرد خويان وفيزيان دكرد. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. دانوت اما چون واز لخدا كان من دهينين بو شاعره چي شد. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. نخير وانيا بلكو او حق راستق اليه ناوا راستي پیغمبراني پیش خوشي سلمان دوا. إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. مادام إيوا كاتي خوي برواتان بينكرت دبيت سزاي زور بإيش بتيجن تولتان لينا سنريد بقدر أو كارو كردوان النبيد ككاتي خوي أنجامتان ددا. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم. أوي باسكرا حالي خدان ناسان بو بلان بند دلسوزو هل بشار دكاني خدا إمان دار برزكان أوان رزقو روزي أشكرا زورو زبندو دياري كراويان پيش كشدكريد لسر سينيو دفري زير روزيو. فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. ميوهاتي هما جورو هما تشن هاو ريل لقل قدرو ريزيشي بيوين ادا للايان پروردگارو فريشتكانوا لبهشتي پرلنازو نعمد دا بو هميشه دور لپيريو نخوشيو ناخوشي او بختورانا لسر كرسيو قنف الرازا وكان برانبر يكتري دادنشن جاره خداي گورا دي خاطة دلي ايمان دارانوا بتابتي اواني الناس ياوي يكن تاب دیداری یکتر شاد ببنو ناو بناو یادی جانی دنیا و خباتیان لپناوی آینی خدا داب کن یطاف علیهم بکأس من معین بیضاء لذت للشاربین لپرداخی تایبتی دا شرابی تایبتیان بسرده دجیرن شرابکا زور سپیو بلذتا بو او کسانی کدی خونو نوشی دکن لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون او شرابا ندبيت هوي سر ايشو ايلنزدان نمستو سر خوشو بهوشيان دكاد وك شرابا ناپخت كاني دنيا وعندهم قاصرات الطرفعين لتنشتان وحوري تاو قجدانشتون جغل لهاو سرانيان تاو بو كسي ترهل نابرن كأنهن بيض مكنون هر دليه الكي كلاوي پاك راو شاراون كز دستيلي نداون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون انجا اترو بختورانا بدم عيشو نوشوا پرسيار ليك تريد كانو يادگار يكانيان لدنيا دا باز دكن قال قائل منهم إني كان لي قرين يجي كان مولد خوازيتو دليد من براستي كاتي خوي لدنيا داها وليكم هبو يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون زور زار ديوت تو بروه بشتی واده کهید؟ آیا اگر بوین خاک و ایسک ایمه براز پاداش دادرینه و؟ قال هل انتم مطلعون پاشان ایمان داره که رو به هاولانی وطی اره اوه ایوه تماشایگ ناکن بابزانین او هاولم حالی چونه؟ فطلع فرآه فی سواء الجحیم هر کسی ریچی کرد بینی والنا والراستي دوزغ دا جيري خواردوا قالت الله إن كت لتردين او ساپي ود بخدا خريق بو منيش تيابريد خريق بو منيش وكو خوت هل ديريد ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين خو اگر نعمتي هدايتي پروردگارم نبوايا او منيش لآما دبواني ناو دوزغ دبوم أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إنجا بختوران لخوشي دادلين إما إثر نامرين جيان من بردواما جغل لمردنكي يكم جارمان إما إثر هيت آزار واشكن زيشيج ناتيجين إن هذا لهو الفوز العظيم براستي أمي السركوتنو السرفرازي وبختوري قورو بيسنور لمثل هذا فليعمل العاملون دبا بو أم بهشتا بو أم كامرانيا بو أم نازو النعمة بيسنورا أوليك كانو كوشش دكن بابو أم دسكوتان بيكن أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين باشا آيا أو بهشتو نازو نعمة تشاكا يا درختي جقنبوت إما كردو ما نبهو ناخوشي وآزار بوستم كاران أواني لدنيا دا قالتين دهاتو دانوت چون لنا واقر دا درخت درويت إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين بيقومان او الدرخت يكاك كلناخي دوزخ دايو لويو اللقو بوبكاني بهمو بشكاني دوزخ دا بلاو كردوتوا بربومكي دلي سلك سري الشيطان كان لنا شريني وبيل زتيدا فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون دوزخيا كان بنا شاري اللي دخون سكياني لي بردكن ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم لو دواش لمن يشي زور قرم دكن بسريدا بزور در خوار ديان ددريت ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم باشان دوي اويكا تيريان خواردو تيريان خواردوا بدم شقو تي هلدانو سرزنشتي فريشتكاني دوزخوا بزور دقرين درينوا بوناو دوزخ ديارا براون بوشويني تايبتي خواردنو خواردنوا إنهم ألفوا آباءهم ضالين اوانا كاتي خوي باوبا پيراني خويانيان بيني بقوم رأي بيريان ندكردوا وچفيران شوينيان كوتن فهم على آثارهم يهرعون يتر ببيل يقدانوا اوانا بشوينيان دا بتالو كو هلا داوان تون باوريان ببيغمبرانو إيمان داران نكرد ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين سوين بخدا بيغمان زربي بيشنانيان هر قمرابون تنك الدرقبون وآمادي بستني الراستي نبون هرچند ايما براستي بيغمبراني بيدار كرومان بوروانا كردبون بلام زور بيان قالتين بيدهات فانظر كيف كان عاقبة المنذرين جايتر تماشابك السرنج بدا سرنجامي بيدار كراوكان تشيبو تون بدو زخ پاداش درانوا إلا عباد الله المخلصين جگل لبند دلسوزو هل بجاردكاني خدا كاوان لدو زخ دورنو ببهشت شاد بون ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين بيقمان نوح هانا وهاواري بوهناين ايمش تشاكترين فرياد رسيك بوين كبهانا وهاواري وتوين خويو كسوكاري باورداري من لتنقانا قورك رزقار كرد جاتنها هر نوی اویش من هشتوا که ببنهوی آودان کرد نوی زوی سر لنوی و ترکنا علیه فی الاخرین سلام على نوح فی العالمین هروها بسرهاتی او من هشتوا بون وکانی داهاتو تا پندی لیور بگرن صلاو لسر نوح للاین سر جمع ایمان دارانوا لهمو کاتو شوینک دا إنا كذلك نجزي المحسنين براستي إما آبو الشوية باداشي تشاك كاران ددينوا ياديان دهيلينوا إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين براستي أول لبند إيمان داركاني إما لبودوا أواني ترمان نقمي زريان كرد وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ بيغمان لا شوين كوتو بي دبارة بيغمان لا شوين كوتو بي رواني نوح إبراهيم كاتيق روي كرده پروردگاري ببير بانگوازي وچو بدلشي پر لإيمانو يك خدا ناسيوا إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون روجيك باباوشي وقومه هوزكي ود باش او ايوت شيدا فرستن أئذكا آلهة دون الله تريدون اياشتي دست هلبز دكنا خداو لجاتي فروردگار دتانويد بي فرستن فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم باش آخر ايوه تشغمان اكتان هيا لپروردگاري جهانيان او ساد شاوي هالبريب و آسمانو تماشاية چي استيركاني كرد لداخي بيرو بوتونيان ديارا كاس بي زجنيان بوو دعوتي حضرتي ابراهيمشان كردوا أميش حزي نكردوو بيزاربوا بويوتي من نخوشم. فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. أوانيش بجيان هشتو رويشتن أو سابا پنهاني تسوبولاي بتكانيانو وتي أو ناخون ديارك خوراچان بو بتكان داناوا. ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين. او ساها واري لبتكان كردو بطوري وبيوتن او بولالن بوقسي چشيران ناكن انجا تيان كوت بدستي الراسي بياد مالينو ديشكاندن. فأقبلوا إليه يزفون. دوائي بتبرستان قران ووبينيان خدا كانيان تيكو بيكشكاون بفلو شلجاوية وهاتن بو إبراهيم. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. أويش بيوتن باشا آيا أو بيكراني خوتان دايدتاشن دي پرستن لكاتك دا خدا بديه نري ايه وشو أمبتانشا كدروستان كردون نشيان تواني برگري لخويان بكن. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. كتشي بيريان نكردو اللو بلغ بهزانو وتيان شوينك دروز بكنو آغري تيدا بكنو إبراهيمي تيفردن بابسو تيتو لناو بچيت. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. اوان ويستيان پلاني چي بو دروز بكن اما اوان من تيخشكان دور رسوامان كردن. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. انجا إبراهيموتي من براستي ايوه بجده هلمو دروم برو رزامن دي پرورگارم لآين دجداب بردوام رينمو يمدكات. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. او ساكوتي كرد لو ريقو باندا داوا إلا خدا كردووتي پرورگارا نويشي تساكو پاكم پيب بخشا اي مجموج دي كريشي بآرامو خو گرو جيرمان پيبخشي كإسماعيلا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. كاتيق أو كرق كوتا درو مال لقاليدا بيان يكبيوت كرم كري شيرينم بيقمان من دنبيني لخونم دا كتو سردبرم تو دليتي رات تونا كري تشاكو خدا ناسو خوغر بزماني شيرين وتي بابا جيان هر فرمانكت پيدراو جيب جيبكا دنبينيت اگر خدا حزبكات خدا بيويت لآرام گراندبم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم. كاتيك هردوشيان تسليمي فرماني پروردگار بون إبراهيم إسماعيلي برودا خست سرخاك بو أوي سري ببريت يماش بانغمان ليكرد أي إبراهيم. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. براستي خوكت هنا يدي اما هر آوا پاداشتی چاکا کاران دادینوا لتاقی کرنوا کان دا سریان دخین چونک اللی براون. إن هذا لهو البلاء المبين. براستي اما خوی تاقی کرنوی چی آش کراو رونا. وفديناه بذبح عظيم. ایمش قوتی چی گورمان کرده قربانی اسماعیل تالت جاتی او دا سری ببرید. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. باشان ايما لناو قلانو نوكاني داهاتو دا ناوي إبراهيم مان هشتوا صلاو درودو ريز لسر إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. إما أبو شوية پاداشتي تاكا كاران دينوا براسي أميش لبند إيمان دار كاني إيميا. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. مجدي هاتنا الدنيا إسحاق إشمان بيبخشي كأويش بيغمبريك اللتا كان. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. خير وبركة ما رجان بسر إبراهيم وبسر إسحاق داو لنوي هردوشان واتا إسماعيل وإسحاق تا كانوا باكان هروها أو كسانش بيدادبن برونيستهم لخويان دكن. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. براسي ايمان ناز نعمتي خمان من رجان بسر موسى وهارون هردوشان من هالبجارد بو پیغمبراتي هردوشان وقومكشان من لتنگان قورك رزقار كرد لغرغبون وخنكان. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. سركوتن من پیبخشين بسر دجمن كانيان دا هر اوانيش ظالبون. وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. باشان تورات من پیبخشين كارون كروي هموشتيكا تا پی رویبكن اروها رنموی هردو چان من کرد بو ريگو ربازي راست و دروست تا قومكيان سرفراز بكن. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين. ناو بانجي خير يان مان لنا وكاني داهاتو داهشتوا كهتا دنيا دنيايا بالريز والناويان ببريد صلاو درودو ريز لسر موسى وهارون للا ينبر وردقاري مزنو بالريزوا بگوان اما ابو شوه پاداشتی چاک کاران داده اینوا لدنیا و قیامت دار ریز دارن. انهما من عبادنا المؤمنین و ان الیاس لمن المرسلین. براستی هر دو چیان لبند ایمان دارکانی اما بون ارچی سرشانی خویان بتا چی انجام ده بگوان الیاسیش لدستی پیغمبرانو روان کراوان للاین اما و إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. أو كاتا أويش با قومو قالك إخوي ويت أو ناكريت خدا نازبن أو بول خدا ناترسن ايا ايوه هانو هاوارو النزا بو بعل دبن بعل بتيشي قوربو ديان پرست وواز لخدا پرستي دهينن لكاتيك دا او ذاتا چاك تريني دروس كاركانا كاللايا پروردگارتانا پروردگاري باو باپيراني ديري نشتانا او بو بيريقنا كنوا. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. كتشي اوان بروايان پيانا كرد كوابو بيقمان اوان اما دكراون بودوزاخ جغل بند دلسوزو هالبجار دكاني خدا. وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين. انجا ناوانجي خيري الياس من لنوكاني داهاتو داهشتوا صلاو درودو ريز لسر الياسين بيت. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. إما براسي بوشيوه يباداشي تساكا كاران دادينوا بيقومان أويش لبند إيمان داركاني إيميا. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. براستي لوتيش لپیغمبرانا كاتي خوي أو همو كسو كاريمان رزقار كرد بيجغل لا پيرجنك بباوربو بردوام گرفتي بو پيجدهنا لناو من برد پاشان هموان من تفروتو لا كرد. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. بگمان ایوه همو بیان یک در رون بسر شوی نوارکان یانده هر وحال لشویج دا هندیک جار لوی و تید پرن آیا او جیری تان ناخنه کارو بیرگ ناکنه و چی من بسر هنان؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ براستي يونسي جلا پیغمبرانا كچي راي كرد برو كشتيا پرلا كلو پلو خلقكا او سابناچاري بجداري قرعي كرد للريزي وانا دابو كلا قرع كدا سر نكوتن فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون إن جاء نهنجك قوتي دا لکاتیک دا کشایانی سرزنش تو گلیبو، چون که پیش اوی خدا مولتی بداد، قوم کی بزیهشت. خو اگر لو کسان نبوای که تسبیحات و یادی خدا دکنو، نیوتایا لا اله الا انت، سبحانک اینی کنت من الظالمین. پروردگارا هیچ خدایگ نیت جگلتو، پاچیو بگردیو، ستایش شایستی تویو، من لستم کارانم، او دمای و لا سکین هنگ کده تا روشیک که هموان زندود کرینه و فنبدناه بالعراء و هو سقیم لو دو فرمان دایت سالیه چی بیگ جوجیاو درخته و به هیز و ماندو نخوش و انبتنا علیه شجرتا من یقطین اینجا روشی کولکی گوره من با پیگیاند که گلاکانی پانو گوره یو میشو مگز نزی چی ناکون و ارسلناه الى مئت الف او یزیدون فآمنوا فمتعناهم الى حین اینجا گراندمان و روانمان کرد با پیغمبریتی بولای صد هزار کسو زیادریش دبن که قومکیتی او سا همویان ایمانو باوریان هینا امش جانی چی خوش من با فراهم هنان تا کاتی چی دیاری کرو فستفتهم ال ربک البنات ولهم البنون ای پیغمبر را پرسیان لیبکا ایا راست ککچان شایستی پروردگارد بنو کران شایستی خویان بیت البته کرو کچ هر دو بدی هن راوی خودان پیور تنها تقوایا بلان قرآن دیوید ببیرو بسونی خویان پوچلی بلگکیان در بخات. کاته کوتویانا فرشتکان کچی خودان لحالک دا اوان کچ بچاوی سوک تماشاده کنو بکمی دزانن. ای بوچی بو خدای پروردگار که لهمو او بیرو باورت چوتان و دورا روای دبینن. ام خلقنا الملائکت ایناثا و هم شاهدون ایام مگر فرشتکان من بمینه دروس کرد وو لو کات دا اوان لوی بون الا انهم من افکهم لیقولون ولد الله و انهم لکاذبون اصطف البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون افلا تذکرون اگدار بن براستی وانا هم دیگلا درو بختانیان اویه کدلین خدا من دالی بوا براستی و بیگمان اوانا زور دروزنن ایام مگر کچانی حل بجاردوا کبی کاد بنوی خوی و ریزی داون بسر کرانده ایا چی تانو چون بریاری بی بلگی واددن ایا بیرگ ناکنوا لم قصب بی سرو بنانا لم تومتن ناما قولانا ام لکم سلطان مبین ایام مگر بلگوشتی چی به هزو اشکراتان بدستویا بو امقصا حلقو ملقانا فأتو بکتابكم ان کنتم صادقین ادی کوا کتیبتان کوا بلگتان اگر یو الراز دکن بیهن نمیدان و جعلو بینه و بین الجنة نسبا و لقد علمت الجنة انهم لمحضرون للا چترو کافرکان خزمایتیان بریار دا ول نوان ذاتی پروردگار و جنکان دا سوین به خدا جنکانیش چاک زانی ویانه که آماده دکرین بوله پرسینه و محاسبه اگر آوا خزمایتیک هبید چون دادگایی دکرین؟ سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. باچی و بگردی با خدای گوره درباره اشتانی که اوان باسی دکنو او قصب بیجیانی دیکن برام بر خدا بلان بنده دلسوز و حلب جاردکانی خدا لو گفتارو با چون خوار و خیچانه دورن. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ أي بي باوران براستي ايوو اوشي كدي پرستن ناتوانن كسي پي گمراو سر لشيواو بكنو لخداي دور بخنوا مگرو كسي نشتا جيناو دو زخا وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ معلوم. فريش دكان دلين كسمان يشويني دياري كراوي خوين بيت وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون براستي إما هرهمومان بريز وستاوين آمادي فرمانين دوباره دلين اما همودم سرگرمی تسبیحاتو ستایشی خدای مهربانین و این کانو لیقولون لو ان عندنا ذکرا من الاولین لکننا عباد الله المخلصین هرچند هاولگران پیش روانه کردنی پیغمبر دیان ود اگر امش کتبه چی آسمانی من وکو پیش وکان بو بحاتایا ايمش دبوين بند دلسوزو تشاكا كاني خداي قورا فكفروا به فسوف يعلمون كتيك قرآن من روانا كرد بروايان پينا كرد سرنجام خوان دبين نواتشيان بسردهينين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون سوين بخدا بگمان بریاری ایما بو بنده فرستاده و پیغمبرکان من هر زودر چوا که بدل نیایی هر اوان سرکوتو سرفراز دبن و این جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتی حین و ابصرهم فسوف یبصرون سرباز ایمان دارکانش من هر دسالات دگرند دستو زال دبن جاره تاماوی خود بگرو جویان پیمده تو سرنزامی لاری و خدا ناسین یان بخار برچاو لآین نداخ خویان دبین نوا افا بعذابنا یستعجلون آیا اوانا پلیان کزو سزاو طولی ایمر رو برویان ببیتو یخیان پی بگرید فا اذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرین قرب سریان خاک بدامانیان کاتک کسزاو تولی امد داده بزیتم میدانیان ای کبر بیانیشی سامنا کبو بیدار کراوکان و تول عنهم حتی حین و ابصر فسوف یبصرون تو تماویگ مولتیان بدو جویان پیمده راستیکان بخر برچاو سر انجام خویان دبین نوا سبحان ربک رب العزت عما یصفون پاچیو بگردی با پروردگارت پروردگاری خواهند صلات لوی که اوانت دیدن پالو ذات به هاولو هاوتایا و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین صلاح و درودیش لسر همو پیغمبران و سرجم فرستادکانی خدا سپاس و ستایشیش با خدا پروردگاری همو جهانیان همیشه و بردوام.